السلام ومن واحد إلى عشرة لثمانية. إذا قال من واحد لما عشرة ترك الأول والثاني بقي ثمانية. قال من واحد إيه؟ واحد الأول إيه بلا الثاني يعني من اثنين ثلاثة لما تسعة. قال ما بنختلفوا فيه. أيوة من واحد عندي له. إذا قال عندي له من واحد لما فإذا نذي داخل. هو فإذا نتداخل بس حين ذكره. لو قال من صفر من يدخل واحد. العشرة ماذا عندك؟ يقول عشرة. الشيء قال واحد فالحكم بها. إذا قال واحد عندي كذا الحكم بها أن يحكم له بماذا؟ لا يدخل واحد ولا غاية العشرة. بس من واحد يعني ابدع من واحد. واحد ما يقول. هذا ما بلا منه. منه يعني من الاثنين. أنا أقول من لا يتحدث لا. إذا قلت لي من هذا الجدار إلى ذاك الجدار. ما دخل الجدار ذا ولا ذاك الجدار. ما بلا ذي داخل. من بلا منه من حد. لا باللغة بلا من حد. ما دخل الجدار فيها. لا ما يدخل. يكون من واحد يعني اثنين احتمال ما يدخل واحد. ليه؟ من يعني من حد الاثنين كان قول من حد الواحد هو اثنين. ما دخل اثنين ما دخل واحد. لا ما دخل. ما لو قال من اول عدد ايه؟ ابتداء من لا ما هو اول عدد. ابتداء من واحد. العشرة ما هو ده. ما عشرة. لكن من واحد ما والله يقول عشر. الشيء أصل الابتداء والانتهاء ما بيدخل في العشرة. ابتداء من هذا. الحين يقول ابتداء من هذا. ما يقول. ولي عندي لي أهلي الأراك الأرضية من هنا أنا ما هنا فإذا ما دخل لي. لياك الحد. إيه. لكن الشيء من اللغة مش على. اللغة. إيه. ما هو أصل ما هو الابتداء ما هو الأحد. ليه؟ وذي نفسه الأول ما هو واحد واحد. ها؟ يعني قلنا هو البداية هو الحد الواحد. فإذا ما دخل الذي ده؟ يعني من اثنين لما تسعة ثمانية أربعة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كذا عد. ما إذا الواحد تحت الاثنين. لا ما يشتي كذا عندك اثنين. ما كذا عندك يطلع عنده مدري كم علاقة. لو تشي اثنين وثلاثة وأربعة تطلع مدري كم. لا من عند البيت. وقري. أي والله. إذا أكلوا من الباب أنت صادق. قلنا لا تقول إذا أقول أنت خرجت من البيت. يعني أنت صادق لو بلا من هنا ياك من الباب. ما بشرط يقول داخل البيت. ما هو شرط. ما هو شرط. ما حدث. لو أخبر واحد كذية أصلك خرج من عند باب البيت دريت وش وصل طرف السوق وقال خرجت من البيت إلى السوق ما هو صادق؟ قلنا هو إذا هو صادق في ذي وليك الحد والحدود ما بتدخل فالعترة الحد ما هو داخل في المحدود ثم إلا العرف ما بعد، وإحنا عرفنا إذا وجدنا البيت. خلاص. وين قال إلا العرف؟ هاي بشر ها؟ ها؟ إذا دخل الثمان بس. يعني من حدها. حدها العشر وين؟ حتى اللي زين يلا ما عاد يلا بالعكس ها بعض الأعراف صار مش نقول احنا قل بقى حاسبك من ريال الى الالف هذا العرف انه يعني الريال داخل في داخل 300 ريال اني بحاسبك ما هو مبلغ من ريالين ايوه على حسب العرف هو درهم بل درهمان للدرهمين إذا قال علي هذا الدرهم لفلان ولا رجع قالها بل ذولي الدرهم لفلان إذا دخل ذا وذا درهم لا دقيقة جاءت الأول بل قال درهم بل درهم للدرهمين ما إذا كعين قال ذي يقصد كبات كل جمع بات كل الثلاث لا مدامي فللثلاثة لا قال علي له مد بل لا درهم بل مدامي دخل الدرهم والمدام جمع لا ما جاء ثم يدخلوا جمع الأول كأنه كدو إضراب عن الدرهم ذيك حين جاب درهم من جنسه ذا الجنس الثاني كان اعتراف بالجنس الآخر ويكفي تفسير المستثنى من الجنس متصلا غير مستغرق إذا كان اشتغل المستثنى من الجنس إذا قال علي له 100 إلا درهم الدرهم دياه يفسر له 100 يعني من الجنس عندي 100 الا دينار يعني تدخل دنانير واذا قال الا درهم جاي دراهم عين شط لا جو مستغرق والعطف المشارك للاول للثبوت في الذمه يعني ويكفي تفسير العطف المشارك الاول في ثبوت فد ما نص ذياك الأول قال علي له 100 وقال وإيش ودينا فإذا الدينار يفسر له 100 ذياك الأول المعطوف عليه لا 150 ريال لكن ماذا عندك دور مئة وخمسين دينار بدل 50 دينار هي معطوفة على له على المئة يلزم المئة بدي ريال يعني ما هي فرار يعني كما وقف واحد قال إذا قال لا إذا قال له علي 100 ودولار يدخل المياه يفسر بها كما وقف واحد كذا شوية من المياه مني والخمسين ما قال عندي له 150 ما عدا معدو لا سنة ولو قلت 150 الحين قول يعني اقول 100 المياه ايش يفصل كلام ده من ده لا بارزة ما تحتاج عليها أو في العدد كذلك إذا قال له علي 100 وقال إيش بواحد ذو بالواحد ذو فإذا تفسر ذاك المئة بالأسوأ كيف؟ يعني في الذمة أو في العدد؟ لا مشارك له قال العطف المشارك للأول في الثبوت في الذمة وكذلك في العدد نفسه يبينها أقدم ما قدو معنى أنه يلزم. ما أقدم. ما قد با يلزم معنى. معنى أنه يثبت يعني أنه يلزم هو لا. العطف المشارك للأول بالثبوت في الذمة يعني ما يلزم. ولا كذلك في العدد هو شيء نفسه. بمعنى إذا جيت بالعدد يثبت للأول نفس ما ثبت له. إذا قلت لك 110 أذواب. بل 10 هنا محدد بالأذواب ولا؟ ها؟ ما يثبت. اللهم صل على محمد وعلى آله. القيمية مبلغ يبدي كان عطف عليها حين تعطف ما يثبت في الذمة على غير ما لا يثبت. ما بيفهم منه منه. ويصرف في الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه. يعني ما جهل من هو له ولا الوارث جهل من هو له. يصرفه في الفقراء. قال لي ما هو لي. أكرر ما هو له. ورجع مات. عدم موجود ما قالوا من هو يصرفه في الفقراء ما يجوز يتصرف. ها؟ لا ما هم ما يزبط. ها؟ فقراء. ولا يصح فصل ولا يصح الرجوع إلا في حق لله يسقط بالشبهة. هذا الرجوع فالإقرار. هذا رجع في حق لله خالص مثل الله حق ليش؟ حتى الزنا فإذا ما يذكر أنه تراجع إذا أقر ولو قد أقر 4 مرات. أو ما صدق فيه ولا صادقها المقرر. المقرر له على الرجوع. قالها ما هو لي. قالها ما هو لي. غالبا الاحتراز من 3 صور. الأول الإقرار بالطلاق الباين. إذا كنت أقرر بالطلاق الباين مع السابر يرجع. ولو صادقتها الزوجة. ما عبي الشيء. ما عليه يرجع فيه. يرجع بالإقرار. أقر. إذا ما بحكم عليها الحاكم فليه. بل بس. يعني ما عبي الشيء خلص. عليه يتراجع. ولو صادقتها الزوجة. لا يشتي ان كان الاعتراف بالحرام ان يهلك حتى بري يقر على لا ولا به منازع الا له لا ما بلا حد بيدرى خلاص وده ما هو حد ما بلا لا يبقى على الحرمه. الثانية والثالثة الإقرار قال بالعتاق والرضاع. إذا كان المقر بالرضاع هو الزوج فلا سحب رجوع من المقر بال3 صور. إذا أقر بالعتاق ما عليه. كذلك الرضاع إذا أقر بفلان حين يقر بال3 لا ما هو ما في شيء. أبلا أقرب طلاق باين بس. ما في يثبت طلاق باين حين يقرب طلاق باين. لكن إنه لقل إنه لا يقر على الحرام فيها. أنا ما هي مثل بقية المسألة. ومنه نحو سبت أو قتلت أو غصبت. دي لا يصح الرجوع فيه. أحسبت أو قتلت أو غصبت أنا وفلان بقرة فلان واحد فرسه الله عبده الله هنا يلزمه ولو تراجع ما عاد صار ما بلا بيدعي على فلان ولا هل ثم هذه مثل فقرة الله لو صار كل جمعة يبين على دعوة على هذا الله لا أكلت أنا وهو ونحوه يعني دي بس يقول يسمعهم دي بس قال فشتيني إذا قال أكلت أنا وفلان بس برجوه يتبعهم برجوه أكلنه إيه هاو يدينه أبي أدي أقرب أما أنا ما زابر يتبعهم الله السوق يلزم كامل هذا السبتن كذي يفهم من الناس سياق أوه إنك سبتن فيها إذا كسبتن تهالا نمتن نزم أخلا في سيء الحال أبلا غاية ما بينهم اشتركوا كانوا جمع فلق لما السوق بدو واحد كل شيء بس بريت بعض يريد ما أقرب نفسه إذا قال هو فلان وغيره يلزم كان كتاب الشهادة فصل يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول يعني لا صح شهادة ليش الإرعاب يشهدوا الناس على ولا يصبر كذلك النساء فيها تدخل ولا كذلك اليمين ما تابريها أبو اثنين ويحلف كل واحد منهم يمين مع شهادة ما يصبر الا ثلاثة أربعة وفي حق الله تعالى ولو مشوبا كل ما كان من الحدود وفي القصاص رجلان أصلا كذلك في حق الله تعالى مثل حد شرب الخمر هذه وخالة ولا مشترك مثل ايش القدر فيه لله ولا العبد هذا لازم فيك كذلك اثنين اصول الفرع يشهدوا اثنين على شهادة واحد لابد من الاصل لما ذا عندك ما يشهد ما يصبر واحد على واحد لازم من اثنين يشهدوا على شهادتك انك شاهدت انت بتاعك سموها الارعى الارعى لا اذا الحدود قال رجلان اصلاني غالبا قال احتراز من الرضا وتدريس الطلاق والوقت سواء اصله ولا غلته ثم يصبر فيه شهادة الفروع والنساء وفيما يتعلق بعورات النساء عدله في ولاده في كذلك اسمه عادة يعني انقضاء العدة ولا الله بلغ الولادة سلام وقتلوا والله يكفي شهادة له القابلة في ذيك الحالة إذا قالت إنه وقت الوضع كذلك في قتارة وغيرها. وفيما عدا ذلك رجلان أو رجل وامرأتان أو ويمين المدعي، يعني يشهد شهادته مع حد تممها بلا التام، هذه هنا قال تسميم باليمين، هذه غير سيئة، ما كانش حق لله ولا مشوب به، يصبر فيها النساء والرجال واليمين. عشان بلا قبل النبي شهادته مقام اسمه لا في صدران تبقى نحسبها ها